أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله

القراء سبحانه الله أكبر. نعم. هذا نذير من الناس. حكمة بالغة يا شيخ. نعم يا شيخ حكيم. حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم فما حكمة دي. نعم يا شيخ. أنا يا قوي. ولقد جاء Oh, الله الله يا شيخ. نعم يا شيخ، من حضرك من حضرك حتى يرحم. مهطعين إلى النار يقول الكافرون هذا يوم عسير. نعم نعم يا رب سلم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب. نعم نعم نعم. فانتصر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفيها حق هذه نعم. تدارم به أني مغلوب. فانتصر. نعم نعم يا شيخ. ففتحنا أبواب السماء على حضرة النبي. اللهم صل عليه. فتحنا أبواب السماء بالنفس اللواتي الله يا كيف أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما الله أكبر صلي على جمر النبي صلي على القمر نعم بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر الله يا رب سلم يا رب سلم يا رب فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله يا كيف يا رب سلم كلا لا وزر نعم إلى ربك يومئذ المستقر نعم يا شيخ منبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به نعم عليك لا تحرك به لسانك لتعجل بي. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن وتذرون الآخر. وجوه يومئذ ناظرة إلى Oh, أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر الله يا شيخ الله يطويك سبحانك يا ربي أليس ذلك بقادر على أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقه ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى عليك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم نعم يا شيخ هذا المقتدر سبحانك يا ربي صلي على حضرة النبي صدق الله العظيم